بعظم سلام من غير كلام عزفة محسن مستمام ما في الصاحب بيصاحب ما فيش راجل براجل هنتعامل ويتعامل طلع سلاحك متكامل هتعور نعورة هنبوز لك منظرة طيب ورا تصبح مرة ملك شيمة وسط البشرية وقت سندال بغدارة هتبارة المية بلاش فشخارة منظرة ما طرشت كل الحكاية والحكاية من البداية اسمعوا يا خلقي هو صاحب راجل صاحب فاجر صاحب بيزوق في مشاكل ما نشادر ما نشفاكر دي الصحوبية بتتاجل اولى السيلي من لبانين في اي حتة مسمعين اولى السيلي من لبانين في اي حتة مسمعين عين عين عين تعظم سلام من غير كلام عزبة محسن ناس تمام رجال على حق مسطوبه لو هسع عندنا ديدان احنا رجالة منهيبوش منخافوش منكشوش وقت الجد احنا نسور اي حد ما سخرتوش ناس تعبانة عرفانة من العيشة طهانة نعمل ايه ولا ايه ده الخاسس اصبح في بيت ده المكتوب على الجبين هنرضو بيه ونمشو بدمع على الخدين اللي ما يصلي مغنى غزين لما عنا غندين زمن عجيب ملوش حبيب ملوش طبيب بيداوي هنروح على فين ونشكي لمين زمن مليان بالبلاوي يا ولاد ادم مش دايما دي يا مايمان هنهرب فين من رب الكون اللي خلينا في ناس غلابه وناس دياب عايشين فيها وشوش كدابه وشوش خاينه وعامله بريه انزل يا فارس يا حميده غنوا الاغاني لما اللي منك يجرحك طب واللي منا يفرحك بعد ما تنسى ما تلاقيش في الدنيا حاجة تريحك كنت بعامل الناس بضمير وانت قادر خسرني كتير بس خلاص فهمت اللعبة هلعب صباح بيا قولاكي وتقولي قلوب الناس بتنفجر راجل خاسيس عامل دكر مفيش رحمة عمر نظر فاكر نفسه هينتصر ورب الكون ما بيسيبش هيجيله يوم وينكسر اولى السليم اللبانين هنا على الرجولة متأسسين اللي عبيدة واللي في المادن شبيك لبك يفضلوا جامدين فرق حمل من الصياطين وهرمي الميزان ناس جامدين وهرمي زماننا صبايا عرايا في زماننا اصحاب فرقايا في زماننا يبجح فيا اللي انا ابوه وهو ضنايا في زماننا العيب بقى ميزه بقى ليه تصريح مع فيا